ساعة. انا دايما بحب انكش مع استاذ مايكل اللي هو اقدر ارخم عليه اقول له تلت ساعه كتير، بس انا ببساطة صراحه يعني قابلني بعد الساعه 6، قابلني بعد الساعه 6. مين اللي انت عايز تقابله بعد الساعه 6؟ 5:30. هي دلوقتي 6:30. لو واحد جه قال لك قابلني بعد الساعه 6، اقول له 6 الصبح ولا 6 بالليل؟ لا 6 بالليل. قال له قابلني بعد الساعه 6 فين؟ صح. ومين اللي قابله ده؟ واحد قال لك قابلني بعد الساعه 6، عايزني في ايه؟ صح، اروح اقابل او اروح اقابلها تمشي، وساعتها مش هقابلها بعد الساعه 6. ده انا انام في الشارع لحد ما تيجي الساعه 6. من الساعه 4 زي ما استاذ بيتر بيقول اكون نايم في الشارع. استاذ مينا سوري، ها لو حد جه قال لك قابلني بعد الساعه 6 هتقول له ايه؟ مش كلامك صح. كلامنا المرة دي هيكون عن أحد السامرية، وأنا قصدت بكلامي أن نبدأ بالعنوان ده، أو بالأخص أستاذ مايكل بعت لي الصورة دي على الواتس. العنوان كان اسمه قابلني بعد الساعة 6. المسيح هو الوحيد اللي قابل السامرية مش بعد الساعة 6، قابلها الساعة 2 الظهر. ده مين لك 1:30 الظهر دي؟ مين هم اللي بيقولوا؟ لا الساعة 2 الظهر. النص ساعة دي كان فعلا بيستنيه عند البير. سيد المسيح، هقول لكم القصة كده في عجالة، اتذكرت في إنجيل يوحنا إصحاح 4. اتذكرت في إنجيل يوحنا إصحاح 4. اللي نام ممكن ظهرك لورا؟ معلش يعني. ممكن الورا دول يطلعوا قدام بعد إذنكم؟ بعد إذنكم. آخر 4. معلش يا مار تعالى سنة قدام. بعد إذنك. معلش. لا لا لا لا قدام قدام قدام قدام. ده الموضوع جميل، في مقابله وفي اختلاط وي وي. فادي بقول لك في بنات يا ناجي. القصه بدات لما المسيح طلع من اليهوديه، مشي على رجليه مده 6 ساعات متواصله عشان يوصل لمدينه السامره. مدينه السامره دي تبعد عن اليهوديه مسافه 6 ساعات، يعني بالظبط 300 كيلو مشي. بالظبط السامرة أو السامرة تبعد عن اليهودية 300 كيلو، يعني 6 ساعات. المسيح مشي كل المسافة دي سيرا على الأقدام مع تلاميذه عشان إنسانة معينة عايز يوصلها رسالة. السامرية دي كانت إنسانة عايشة في الخطية، كانت متجوزة 5 أشخاص، يعني تعتبر في حالة زنا. كانت بتطلع في معاد ما يكونش فيه أي إنسان موجود، في عز الظهر في عز النار زي ما بيقولوا، بتملى جرتها من البير عشان تاخد المية بتاعتها وتشرب. فكانت بتخاف من عين الناس، بتخاف من تجريحات الناس، بتخاف من نظرات الناس ليها هيقولوا عليها إيه. فكانت بتختار وقت معين تطلع فيه عشان تملى جرتها وترجع مرة تانية بسرعة تستخبى وتقفل على نفسها في الخطية اللي هي فيها. المسيح اختار وقت الساعة 2 الظهر ده، هو عارف ان السامرية جاية في الوقت ده. فادي عطش قال او مشهور بس. فالمسيح لما جه هو تلاميذه، شوفوا بقى القصة جميلة ازاي، قال لتلاميذه روحوا اشتروا اكل وتعالوا، وانا هقعد عند البير ده وهستناكم. وبالذات يتقال كده في إنجيل يوحنا، أقول لكم الآية، ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل، وكان لابد أن يجتاز السامرة، فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سوخار، بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. سوخار دي مدينة جوه السامرة، زي مثلا محافظة بني سويف وجواها مدينة بيبا، جواها مدينة الوسطى، فدي مدينة جوه السامرة أو قرية جوه السامرة، تمام؟ بقرب الضيعة. الضيعة دي عبارة عن زي قرية أو نجع وهبها يعقوب لابن يوسف. تمام؟ وكان هناك بئر يعقوب. فإذا كان يسوع قد تعب من السفر جلس على هكذا على البئر، وكان نحو الساعة السادسة اللي هي الساعة 2 الظهر، اللي هي كانت الساعة كام؟ 2 الظهر. فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال يسوع أعطيني لأشرب. بدأ المسيح يبقى حوار مباشر مع الست دي، بعد ما اتكلم معها بصفة شخصية خلى تلاميذه يبعدوا عشان خايف على مشاعرها الشخصية لحسن تنجرح قدامهم، أو يبقى سرها طلع قدام تلاميذه يبصوا لها هم التانيين بنظرة مش كويسة. ودي بالظبط مثال بيقوله لنا السيد المسيح، يوم ما يكون في بينك وبين صاحبك عتاب خده على جنب، مش لازم قدام كل الناس ده إنسان كذا، ده وحش، ده ده ده ده، خد على جنب، انت عملت كذا كذا يا فلان، برضو على خدهم على جنب في الصلاة، في مقدمة الصلاة يقولك ايه؟ نشكرك لأنك سترتنا، الستر ربنا سترها وهي في الخطية. يعني بالرغم من ايه إنسان خطية عندها 5 أزواج وتعتبر هي زانية، ربنا ستر عليها ومرضاش يفضحها قدام تلاميذه. تمام؟ فبدأ المسيح بحوار بسيط جدا، بقول لها أعطيني لأشرب. فبصيت له كده قالت له أنت يهودي وأنا سامرية، واليهود لا يعامل السامريون، فكيف تطلب مني لتشرب؟ عرفت منين؟ هي عرفت منين أنه هو يهودي؟ من طريقته، لغته، من لبسه، عرف أن ده مش سامري، مش من مدينة السامرة. زي كانك بتكلم واحد مثلا فرنساوي وانت مصري، سمعت اللغة حسيت لا ملامحه غريبة، ملامحه مش مصرية، لغته مش مصرية، فعرفت ان هو ده انسان مش مصري. فبتقول له ازاي تطلب مني لتشرب وما فيش محبة بين اليهودية بين اليهود وبين السامريين؟ اليهود ده شعب الله المختار، والسامريين دول يعتبروا ناس مش مؤمنين بربنا. فبتقول له ازاي تطلب مني لتشرب؟ قال لها انت لو تعلمين عطية الله ومن هو الذي يكلمك لطلبت انت منه ماء حي. الله، بتقول كلام غريب، هي بتقول لك انا مش هديك ميه، فبتقول لك يعني انت عايز ايه؟ قال لها انت مش عارفه بتكلميني ازاي. قالت له انت مين؟ قال لها انت لو تعرفي انا مين لكنت انت اللي طلبت مني ماء حيه. قالت له يا سيد البئر عميق وليس لك دلو، دلو اللي هو الجردل، البئر غويط، هجيب ميه منين؟ اما انت واقف بتقول لي انا عايز اشرب، ازاي انت بتقول لي هشربك ميه؟ قصه غريبه، كل شويه بتسمع رد غريب. فراح رد عليها وقال لها ايه؟ الماء الذي اعطيه انا، هقول لكم الايه بالظبط. فبتقول له فاين لك الماء؟ قال لها ايه؟ لو كنت تعلمين عطيه الله ومن هو الذي يقول لك اعطيني اشرب لطلبت انت منه فاعطاك ماء الحياه. فقلت له يا سيد لا دلو لك والبئر عميق، فمن اين لك الماء الحي؟ العلك، بتقول له بقى هي بقى بتقول له اعلك اعظم من ابينا يعقوب، سوري اعظم من ابينا يعقوب الذي اعطانا هذه البئر. انت احسن من يعقوب، انت اعظم من ابينا يعقوب اللي هو اساسا حفر واعطانا البئر ده على الجاهز. راح رد عليها رد تاني قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش. مش قصده على ميه البير، سيدنا المسيح مش قصده على ميه البير، قصده على ميه العالم. العالم بيديك مية، بيديك فلوس، بيديك شهوات، بيديك إغراءات، بيديك بيديك بيديك بيديك. المسيح قال لها انت لو دقتي حلاوتي انا بقى وميتي انا مش هتحتاج مية العالم، ده اللي بين قوسين اللي بين السطور. لكن هي كل فكرها فكرة مية البير. قال لها انت لو قلتلك تعالي خد الشرب من ميتي هتستغنى عن مية البير. راحت قالت له يا سيد اعطيني هذا الماء لكي لا اعطش واتي لهنا لاستقي. طب خلاص وفر على السكه، اديني الميه دي وانا بقى اشتري دماغي في بيتنا، ما اعطش تاني، ما اشعرش بالعطش وما اجيش البير تاني. برضه هي مخها في البير بتاع الميه اللي تحت رجليها، مش مخها في الميه اللي هديها لها المسيح، مخها في ميه البير اللي هي بتشرب منها كل يوم وبتيجي حمله جرتها الساعه 2 الظهر تشرب ميه وترجع البيت تاني. المسيح ما كانش قصده كده، كان قصده على الميه التانيه، زي ما بيقولوا كده مياه سماوية، نعمة غنية، مية حلوة، جسد ودم، مية ان انا عرفت المسيح، ان انا شفته بعناية، انا شبعان بيه، مش عايز حد تاني مش عايز حد تاني غيره. لكن هي كان كل تفكيرها الميه بتاعت البير، هديك ميه تشربي مش هتعطش تاني. طب انت هتديني منين؟ ده البير هو تحتينا. طب خلاص، طب اديني، مش عايز اجي هنا تاني، مش عايز اتفضح قدام عين الناس. كان كل همها وفكرها مربوط انا عايز استخبى في الخطيه اللي انا فيها، عايز اتقوقع جوه خطيتي، محدش يبص عليا، محدش يشوفني، كل عين الناس تبعد عن عينيا، خايفه ابص في عين اللي قدامي، خايفه اخلي اللي قدامي يقول لي شايف المراه الخاطيه دي متجوزه 5 ازواج، دي انسانه زانيه، دي انسانه ماشيه مش كويس، دي دي دي كذا كذا كذا كذا. بس المسيح ما كانش قصده كده، كان قصده هديك ميه حلوه، اعطيني مياه جديده. قال لك خطاياك القرمز تصير كالثلج، يعني لو كانت خطاياك دي عامله زي الدم الغامق جدا على ثوب ابيض، هخليك الثوب الابيض ده يرجع تاني ينور زي التلج شفاف. المسيح كان قصده كده، لكن هي كان كل همها مربوط بالميه اللي تحت رجليها، ميه الشرب. قال لها لا، فهي بدا الحوار يكمل تاني. فالمسيح قال لها ايه من ضمن الحوار؟ كمل لكم. فالمسيح قال لها خلاص هديك الميه اللي انت عايزاها، طب اذهبي وادعي زوجك وتعالي الى هنا. راحت هي كانسانه، ودي تحسب لها في الكتاب المقدس انسانه كانت في اللحظه دي امينه مع نفسها، قالت له ليس لي زوج. قال لا يسوع حسنا قلت. ما رضتش تكذب، اي نعم هي في عمق خطيتها، في عمق الطين اللي هي فيه، بس ما رضتش تكذب في اللحظه دي، وربنا نفسه شهد لها حسنا قلت. وكمل وقال ايه؟ ليس لي زوج، لانه كان لك 5 ازواج والذي لك الان ليس هو زوجك، هكذا قلت بالصدق. ربنا شهد لها في انجيل يوحنا، قال لها بالرغم ان انت انسانه خاطيه، بالرغم ان انت عايشه في زنا، بالرغم ان انت عايشه في الخطيه، بس في اللحظه دي بدا قلبك يحن، بدا قلبك يلين لعمل الروح القدس، اللي هو لا انا ماليش زوج. المسيح قال لها، عايز يقول لها برافو انا مبسوط من امانتك. بصيت له كده، طب ايه؟ قال لها ما انا عارف ان انت كان ليك 5 ازواج واللي معاك ده مش جوزك. بدأت تستغرب، حتى في ردها قالت له يا سيد ارى انك نبيا. يعني عايز تقول له انت عرفت منين؟ اما انت اساسا يهودي ومش عايش معانا في البلد ومش من السامره اساسا، عرفت منين ان انا كان ليا 5 واللي عاش معاه مش جوزي؟ بتقول له ارى انك نبيا، لا انت حد غريب، لا انت انسان فعلا فاحص القلوب والكلى، عيناه تخترق استار الظلام. بدأت يحصل لها شك، لا ده كلام غريب. وبدأ يكمل، قال لها يسوع يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. بدأ يخدها بقى في حتة تانية خالص خالص خالص خالص، عايز يقول لها معتقداتك موروثاتك تقاليدك اللي انت عايشة فيها إن الإله اللي انتوا عايشينها تسجدوا له على الجبل ده، لا مش دي الفكرة، مش هنسجد لهنا ولا في أورشليم، بل هتسجدوا للآب. بس فين؟ سكت، قال لك لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، بيقول لهم أنتم تسجدوا لواحد أنتم ما تعرفوش، لكن أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. عايز يقول لها بص على سبط يهوذا هيخرج منه الخلاص، اللي هو مين اللي خرج من سبط يهوذا؟ مين؟ ها؟ المسيح هو الخارج من سبط يهوذا. بدأ المسيح ياخد معها ويدي في حوار لاهوتي شوية عن السجود لربنا ازاي ومين هو الإله. وفي الآخر المسيح فاجئها بتقول له أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذلك يخبرنا بكل شيء. قال له يسوع، وفي أول مرة المسيح بيعلن عن ذاته شخصيا قدام المرأة دي، بيقولها إيه؟ أنا الذي أكلمك هو. 4 كلمات، أنا الذي أكلمك هو. تخيل الست كان إيه مشاعرها في الوقت ده؟ هي عرفت خلاص يوقف قدام مين. هي بتقول له أنا أسمع أن في واحد اسمه المسيح جاي، بس ده جاي إمتى أنا ما أعرفش. المسيح بكل بساطة، لا أنا هو أنا أنا الذي أكلمك هو. فالعهد القديم أقول لكم قصة بسيطة جدا، لما كان شيوخ زمان أو في العهد القديم الشيوخ السبعين شيخ اللي فسروا الترجمة السبعينية، لما كان بتيجي قدامهم كلمة يهوى اللي هي الله كان يخاف يقراها ويقوم يغتسل ويغسل إيديه ويعمل شوية حاجات كتير جدا عشان هيكتب كلمة يهوى وينقلها في الترجمة. فما بال بقى دي إنسانة المسيح لا أنا الذي أكلمك هو. تفضل. زي نقاء عايز يتنقى، مش شايف ان هو نفسه انسان خاطي يكتب كلمه الله دي في ورقه، حاسس بعظمه الكلمه فخايف منها. راحت المراه، جم بقى تلاميذه فاستغربوا، يعني انت ازاي واقف مع واحده ست وازاي سامريه؟ فالمراه لما سمعت كده تركت جرتها. تشوفوا بقى الانسان اللي كانت خاطيه وكانت خايفه تبان قدام عين الناس، الكتاب المقدس قال تركت جرتها ومضت الى المدينه وقالت هلم انظروا انسان قال لي كل ما فعلت انه هو المسيح، تعالوا انظروا. اصبحت من انسانه مستتره من عيون الناس الى انسانه مبشره لكل الناس. فعل الكلمه اللي قالها السيد المسيح للانسانه دي غيرتها 360 درجه، من انسانه كانت خايفه عايشه في ظلام عايشه بعين على عين الناس خايفة ان هي حد يجرحها بكلمة او يجرحها بنظرة او يتكلم عليها، وكانت بتختار وقت صعب جدا، الا انها انسانة اصبحت كارثة، كارثة بمعنى الكلمة. مش اقول لك ان هي كانت انسانة حلوة، بس اقول لك كانت انسانة خاطئة، كانت تحت الضعف، كانت زانية، كانت ماشية مع خمس ازواج واللي معها في البيت ده مزوجة، دي بتزني لسادس مرة. ساعات انا ابص لنفسي لا انا انسان خاطئ، ما ينفعش اروح اتناول، ما ينفعش اقف اصلي، ما ينفعش. المسيح يجي يقول لك انا قبلك، هديك ميه من اللي عندي. يا عم انا عايز، انت غلط، انا قبلك، مش انا ابوك اللي بيغفر لك وبيسامحك، انا قبلك على الوضع ده، تعالى. هتقول له لا مش قادر اجي، خلاص انا هجي لك، بس تفتح لي قلبك. ماشي، طب تعالى بس تسيب لي شويه خطايا كده، يعني احب بس تلذ بيهم شويه. لا انا هاجي املك على كل شيء. هتترك الجره بتاعتك؟ هتكسرها؟ هرميها؟ طب خليها معايا شويه كده قيمه اسبوعين ثلاثه وبعد كده ارميها. لا ارميها دلوقتي. طب ممكن ارميها دلوقتي؟ طب هرميها دلوقتي امر لله. حتى ان ربنا تخليه يملك قلبك مستكتره عليه، ربنا عايز يقولك اديني قلبك، مالكش دعوه، مش انت مش قادر تيجي، انا جاي وهخبط على الباب وان سمع احد ان انا هفتح له الباب. يا ريت نبقى زي السامريه اللي تركت جرتها، تركت خطيتها واصبحت انسانه مبشره بافعالها وان هي دعت للناس للتوبه للمسيح. حد عنده اي سؤال في القصه؟ ماشي، لها المجد الدائم. خد يا استاذ المايك بقى.